إنما منفعة، وهذه المنفعة تكون مباحة، أما إذا كانت غير مباحة فلا. البيع هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة. وذكر العلماء بأن للبيع صيغة قولية، بعني هذا الكتاب فأقول بعتك إياه بعشرة بخمسة، بعني كذا بريال أقول بعتك بخمسة أقول بعتك، هذه صيغة قولية. وهناك صيغة فعلية، تقف عند الخباز وتعطيه ريال ويعطيك كذا من أقراص الخبز، تقف عند صاحب الفاكهة وتعطيه خمسة يعطيك كيلو ولا كيلوين من الفواكه، تقف عند صاحب اللحم وتعطيه عشرة ويعطيك كذا من اللحم بدون أن تتكلم وبدون أن يتكلم هو. فأي الصيغتين أو العبارتين القولية أو الفعلية استعملت جاز ذلك. البيع أيها الإخوة الأكارم لأجل أن يكون صحيحا لابد له من شروط سبعة، من شروط سبعة، هل ندركها أم لا؟ سبعة شروط، والشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذلك. الشروط السبعة: أولا الرضا، ما في بيع بالإكراه، يعني السيارة يقول له من بايع أبو غصب تبيعها، ما يمكن هذا، لا يمكن، البيع لابد أن يكون برضا إلا من أكره بحق. كيف يكره الإنسان بحق؟ يكون عنده مبلغ لزيد ومبلغ العمر مبلغ البكر مبلغ الخالد وما يسد، يشتكون القاضي ولا يدفع، يحكم القاضي ببيعه ما لديه من سيارة ولا بيت ولا عرض ولا عقار ولا شيء من هذا القبيل لأجل سداد ما في ذمته للآخرين، فهذا إكراه، ما هو راضي لكنه إكراه بحق، هذا الأول. الثاني الرشد، لازم أن يكون اللي يبيع واللي يشتري راشد، أما إذا كان طفلا صغيرا أو كبير لكن مجنون فلا، ونستثني بالنسبة للطفل فيما أذن له أبوه، فإذا أبوه مثلا في الدكان وقال أنا بروح مشوار أو بروح الكذا وأنت بع هذا بريال وهذا بريالين وهذا بخمسة وهذا بعشرة، وفهم الطفل وباع كما أمره به أبوه، نقول جاز ذلك. الثالث أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، أما إذا كان كلب ولا خنزير ولا ميتة ولا خمر لا يجوز. الشرط الرابع أن تكون العين المباعة ملكا للبائع أو مخولا من قبل المالك، أما لو وقفت عند باب الحرم من يشتري الأبراج هذه بكم وبيعها واخذ أربون، هذا يقول هذا عمل غلط لا يفعله عاقل لأن ليست لي ولم مخول في بيعها، فلا بد إذا بعت الشيء أن يكون ملكي أو أن المالك خولني. هذا الشرط الرابع، أن يكون البائع مالكا للعين المباعة أو مخولا من قبل المالك. الخامس القدرة على التسليم، أنا أملك طيور لكنها في السماء ما أدري متى تجي، وعندي سمك عند البحر ودخلت في المحيط ودخلت في البحر، كيف نمسكها؟ ما نستطيع. فمن شروط البيع الشرط الخامس القدرة على التسليم، القدرة على بيع السيارة، أذهب معه للمرور ونعمل نقل الملكية، بعت العقار نذهب إلى كتابة العدل ونعمل الإفراط، بعت شيء من الدكان أخذه وأضعه في غلافه وسلمه للمشتري، القدرة على التسليم. الشرط السادس معرفة العين معرفة كاملة، وقلنا لو قال بعت أرض في مكة ما يكفي، الأرض اللي في مكة يمكن هنا ويمكن في أي مكان، قلت يمكن تكون في المغمس ويمكن تكون في بحر ولا حتى ويمكن تكون أمام الحرب، لابد أن نقول الأرض التي في المخطط رقم كذا وفي حي رقم كذا وأطوالها كذا وجيرانها كذا ومساحتها الإجمالية كذا، مواصفات كاملة. والشرط السابع والأخير معرفة الثمن معرفة كاملة. إذا قلت بمليون، مليون أي شيء، أقول مليون ريال سعودي. إذا قلت بمئة ألف أقول ريال سعودي مثلا هنا، أو نحدد العملة إذا كنا في بلد آخر نقول مثلا كذا قطري، كذا بحريني، كذا كويتي، كذا عماني، إذا نجلس التعاون نحدد العملة اللي بعنا فيها، وإلا فلا. هذه سبعة لا بد من توفرها، ولا بد من أن تكون موجودة لأجل أن يكون البيع صحيحا، لأن الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجودا ولا عدم لذلك. إذا تم البيع يبقى عندنا مسائل راعتها الشريعة تتعلق بالخيار. فالخيار ثمانية أقسام، ومر بنا واحدا بعد الآخر ما دمنا في المجلس: خيار الشرط، خيار العيب، خيار الغبن إلى آخره. وقد قال عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ما لم يتفرقا. فذكرنا ذا. ثم بعد ذلك بيع الأصول والثمار. إذا باع بستان، والبستان هذا إذا فيه ثمرة، فإن كانت الثمرة قد عبرت أو نضجت فهي للبائع، وإذا كانت لم تعبر يعني لم تلقح فهي للمشتري، وإذا كان الثمر وحده فإن كان قد احمر أو اصفر جاز بيعه، فإذا كان الحب قد اشتد جاز بيعه، على ما مر بنا بالتفصيل. ثم انتقلنا إلى الربا، وقلنا إنه ربا فضل وربا نسيئة، وبينا أحكام ربا الفضل وأحكام ربا النسيئة لأجل أن يكون الإنسان على بينة، ثم أحكام الصرف وما يتعلق بها، وذكرنا المحاقلة بأنها لا تجوز، والمزابنة وأنها لا تجوز، والعرايا وقلنا إنها جائزة. العرايا أجازتها الشريعة للمصلحة، فلو أردت أن أسأل عن العرايا ما هي؟ شيخ عبد الله، إنسان يكون عنده تمر قديم، والتمر الجديد الناس يأخذون من النخل، هو أولاده يريدون تمر جديد لكن ما عنده فلوس، فبيع التمر بالتمر لابد أن يكون وزنا بوزن ويدا بيد وكذا، لكن هذا في النخلة فوق ما يمكن نزنه في النخلة، وهذا في البيت في مستودع أو في كذا أو في فريزر أو إلى آخره. فما الحكم؟ نقول نقدر التمر هذا اللي أو نزل التمر هذا اللي عنده، ونقدر التمر اللي في النخلة على شرط أن يأخذه شيئا فشيئا لأجل أن يتفكه أولاده كما يتفكه الناس الآخرين، وبشرط أن لا يزيد عن 610 كيلو. كيف جبنا 610 كيلو؟ بشرط أن لا يزيد عن 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، فمجموعها جميعا 610 كيلو. أما لو زاد فلا يجوز، قلنا المحاقلة والمزابنة لا يجوز، وعجزنا العرايا لما أشرنا إليه وهي ثمرة التفكع، لكن لو اشتراها وتركها في النخل نقول لا هذا ما يجوز، لو كان عنده مبلغ يشتري نقول ما يجوز، وإنما إذا ما عنده فلوس وبحاجة إلى تقديم الرطب لأولاده وليس عنده ما يشتري ومحتاجه لأجل أن يأخذ شيئا فشيئا فأجزنا ذلك، وهذا ما يسمى بالعرايا. انتقلنا بعد ذلك إلى السلم أو السلف. السلم كما يقول أهل الحجاز، والسلف كما يقول أهل العراق، وهما جميعا اسم لمسمى واحد، السلم والسلف. ما هو السلم أو السلف؟ هو ما هو السلم أو السلف؟ هو عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد، وهذا من محاسن الشريعة. فعندنا مثلا أننا مزارع وعنده مزرعة، والمزرعة هذه تحتاج إلى بذور وتحتاج إلى سماد وتحتاج إلى بترول للمكينة وتحتاج إلى رواتب للعمال، وما عنده فلوس، ماذا يعمل؟ يترك المزرعة ويخرج؟ لا، ما عنده فلوس يشتري هذه الأشياء. نقول عليك بالسلم، وهو أن يذهب إلى التاجر ويقول أنا أريد منك 1000 ريال على أن أعطيك بعد أن يطلع النخل، بعد أن يشتد الحب، بعد أن نزرع ونحصل على الثمرة، نعطيك مثلا 500 كيلو، نعطيك 400 كيلو، ولم نزرع حتى الآن، والنخل ما أطرح حتى الآن. فلأجل هذه الحكمة ولأجل هذه المصلحة أجازت الشريعة السلم، عقد على موصوف في الذمة. البيت ما في شيء والمزرعة ما فيها شيء، وإنما يوصف في الذمة بعد 6 أشهر، بعد 8 أشهر، بعد 10 أشهر، يعطيك كذا تمر من نوع سكري، يعطيك حب من نوع مثلا العريس، من نوع القيمة، من نوع كذا كذا إلى آخره. عقد على موصوف في الذمة بثمن مقدور في مجلس العقد، فيعطى الفلاح أو المزارع المبلغ لأجل يشتري به ما يحتاج إليه، وهذا في مصلحته. الفلاح استفاد لأنه أخذ المبلغ وأمن ما يحتاج إليه، أخذ المبلغ وأمن ما يحتاج إليه، والتاجر استفاد بدل ما يشتري الحبوب، أو بدل ما يشتري بسعر مرتفع، ما يشتري ب10 يشتري الآن ب5 على أن يسلم له بعد 7 أشهر بعد 6 أشهر، وهذا فيه مصاد. لكن لابد من توفر شروط 7، لابد من توفر شروط 7 لأجل أن يكون السلم صحيحا. فلو سمعنا مثلا من يقول السلم، نقول هذا تعبير صحيح، وأهل الحجاز يسمونه السلم. ولو قلنا السلف، قلنا هذا تعبير صحيح، وأهل العراق يقولون السلف، وكلاهما اسم لمسمى واحد، وهو عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد. ولكن لابد من توفر 7 شروط، وإن اختلت 7 فالسلم غير صحيح. ومر بنا الشرط الأول، وبدأنا بالثاني، وننتقل بعد ذلك إلى الثالث، ونقرأ الآن في ما يعني عند النقطة التي وقفنا عندها في درسنا السابق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. قال الشارح رحمه الله: ولا يصح شرطه أجود، ولا يصح أجود، يعني قلنا عقد على موصوف، لكن ما يقول أجود الموجود، لا، لأن كل شيء جيد في شيء أجود، فهذا الشرط غير منضبط. ولا يقول أردع، لأن كل شيء ردي في شيء أقل منه، وإنما يقول جيد أو ردي أو متوسط. والجيد إذا أطلعنا عليها الصفة، والله هذا تمر جيد، هذا بر جيد، هذه فرس جيدة، هذه شاة جيدة، هذا جمل أو ناقة جيدة، هذه متوسطة، هذه ردي. لكن لو قال على أن تعطيني أجود الإبل، على أن تعطيني أجود التمر، لو قلنا أجود التمر يمكن هذا أجود في مكة، لكن في المدينة عنده أحسن منه، أو نقول مثلا في مكان كذا أحسن، فلا يصح أجود ولا أرتع، لأن أي شيء جيد في أجود منه، وأي شيء رديء في أرتع منه، وهكذا. ولا يصح شرطه أجود، ولا يصح شرطه أجود، لتعذر الوصول إليه. نعم. لأنه ما من جيد إلا ويحتمل وجود أجود منه. لأنه ما من جيد، يعني عندنا في مكة هذا نقول هذا جيد، لكن قد يجي الإنسان من الطائف شيء أحسن، نقول هذا بالطائف زين، لكن قد يجي الإنسان من الباحة ولا بالجرشي ولا تلك المناطق أجود أحسن، فهو يختلف. فما يعني كلمة أجود لا بصفة أفعل، وإنما يقول جيد متوسط رديء، ففي مجرد العرض على أهل الدراية وأهل المعرفة يقول هذا جيد وهذا متوسط وهذا رديء، ونكتفي بما يقوله أهل الخبرة والدراية. نعم. أو أردأ لأنه لا ينحصر. نعم. ولا يطول في الأوصاف. ما يطول في الأوصاف، يقول هذا زينته كذا وطول الحبة كذا ونوع التمر كذا، يعني يذكر الأوصاف التي يحتاج إليها غالبا. أما يقول مثلا أو يقول بدون نوى، أو النواة ليست من النوع المدبب وإنما من النوع الطويل، هذه أوصاف قد تتعب ولا تتحقق، وإنما يأتي بالأوصاف التي تزيل الجهالة وتقتلع جذور الخلاف. ولا يطول بالأوصاف بحيث ينتهي إلى حال يندر وجود المسلم فيه بتلك الصفات، فإن فعل بطل. وله أي المسلم أخذ دون ما وصف من يعني جنسه. المسلم أنا مثلا جاءني الباء، جاءني الفلاح وقرب عليك سلم تمر، والتمر هذا من النوع الجيد، واتفقت وعطيته المبلغ 1000 ريال على ان يعطيني مثلا اقول 1000 كيلو. في بعدما جنى التمر ما صار عنده من النوع الجيد، عنده من النوع المتوسط، جاء لمي قال والله يا فلان انا ما عندي الجيد، عندي هذا، فهل ارد اللي يجيب واقول لا اجيب لي جيد؟ اذا اقتنعت انا من الذي جابه وقبلته فلا حرج في ذلك، فللمسلم ان يتنازل عن بعض حقه، فللمسلم. لكن لو جاب لي شيء اطيب ما اقول لا اجيب لي المتوسط، لانه زادني خيرا وزادني بذلا وعطاء. نعم. وله اي المسلم اخذ دون ما وصف من جنسه لان الحق له وقد رضي بدونه. وله اخذ غير نوعه كمعز عن ضرب، يعني قلنا غنم على ان يأتيني بكذا شياه، كذا شياه، بعد لما تمت المدة سنة او سنتين قال والله ما عندي شياه عندي معزة، يعني بعد بدلا يكون يعني مثلا من الضان صار من المعز، فاذا قدرت فلا حرج لاني تنازلت، يعني مثلا تنازلت بالنسبة للطعام او للحبوب عن الأجود من الجيد إلى المتوسط، فهذا من حق، وتنازلت من الضان والضان أعلى مرتبة إلى المعز وهذا من حقي أيضا. نعم. كمعز عن ضأن وجواميس عن بقر. الجواميس تشاكل البقر، لكن إذا قبل الجواميس بدلا عن البقر فلا حرج. نعم. وجواميس عن بقر من جنسه لأنهما كالشيء الواحد، لأن الضأن والمعز كالشيء الواحد، وإن كان الضأن أعلى، والجواميس والبقر كالشيء الواحد وإن كان البقر أعلى. نعم. لتحريم التفاضل بينهما ويلزمه أي المسلم أخذ أجود من أي مما يعني إذا جابوا أجود اتفقوا على معز وجابوه طعن ما يقول انا ما اريد هذه، اتفقوا على جواميس وجاب له بقر ما يقول انا اريد ما اريد هذه، لانه اللي جاب اعلى وارفع واغلى من النوع المتفق عليه. نعم. ويلزمه اي المسلم اخذ اجود منه اي مما اسلم فيه من نوعه، لانه اتاه بما تناوله العقد لانه اتاه بما تناوله العقد وزاده نفعا. نعم. وعلم منه أنه لا يلزمه أخذه من غير نوعه ولو أجود منه. نعم. كظأن عن معز. نعم. لأن العقد تناول ما وصفاه على شرطهما. نعم. والنوع صفة، فأشبه ما لو فات غيره من الصفات فإن رضيها جاز وإلا فلا. وإن كان من غير جنسه كلحم بقر عن ضأن، والضأن أحسن. نعم. لم يجز ولو رضيا باختلافه. نعم. الاختلاف هذا لحم بقر وهذا لحم ضأن. نعم. لحديث من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. نعم. رواه أبو داود. ولأنه بيع بخلاف غير نوعه من جنسه فإنه قضاء للحق، ويجوز لمسلم رد سلم معيب أخذه غير عالم بعيبه. يعني أخذه وغير عالم بالعيب وتبين أن فيه عيب فيرده ويأخذ سليما لا عيب فيه. نعم. ويطلب بدله. نعم. وله أخذ عرشه. والعرش هو الفرق بين السليم والمعيب، يسمى عرش. إذا كان مثلا السليم ب100 والمعيب يسوى 80 وأعطاه معيبا، فمن حقه أن يأخذ العرش، وهو الفرق بين السليم والمعيب. نعم. وله أخذ عرشه مع إمساكه كمبيع غير سلم، ولمسلم إليه أخذ عوض زيادة قدر دفعه كما لو أسلم إليه في قفيز. وأعطاه قفيزين. قفيز، والقفيز نوع من أنواع التي يقال فيها كيف، والقفيز 12 صاع. كما لو أسلم في قفيز فأعطاه زيادة. نعم. فجاءه بقفيزين لجواز إفراد هذه الزيادة بالبيع، ولا يجوز له أخذ عوض جودة إن جاءه بأجود. يعني جاءه بالأجود وهو النوع المتوسط، وجاءه بالأجود يقول أعطني الفرق. لا، إما أن يتنازل وإما أن نقول أحضر على غرار ما اتفقت ما عليه دون أن يأخذ الفرق. نعم. إن جاءه بأجود مما عليه، لأن الجودة صفة لا يجوز إفرادها بالبيع، ولا أخذ النقص. يعني هو اتفقوا على متوسط وجاب ردي وقال بعطيك الفرق بين المتوسط والردي وخذ الردي، نقول لا، ما يجوز. نعم. ولا أخذ عوض نقص رداءة لو جاءه بأردى لما سبق. هنا الشرط الثالث. مر بنا الشرط الأول، قلنا لا بد في السلم من 7 شروط. انتهينا من الأول والثاني، ونحن الآن في صدد الثالث. فالأول كون المسلم فيه يمكن انضباطه، والثاني ذكر ما يختلف فيه، وأما الثالث ذكر قدر الكيل أو الوزن. يقول 50 صاع، 100 كيلو، كذا قفيز، وهكذا. نعم. الشرط الثالث ذكر قدر كيل في مكيل، وقدر كيل في مكيل 50 صاع، 60 صاع، وسق وسقين 3، والوسق 60 صاعا، نحدد الكمية، 100 كيلو، 500 كيلو، وهكذا. نعم. وقدر وزن في موزون، وقدر ذرع في مذروع. وقدر ذرع، مثلا نقول 50 ذراع، 50 متر، 50 ياردة، 50 انداسة، او هكذا. كان هنا في قبل مثلا يمكن 40 سنة أو كذا كانوا يضعوا شيء يسمونه هنداسة. نعم. وقدر ذرع في مذروع متعارف أي المكيال والرطل مثلا شيء معروف. أما نقول مثلا كمية وما هي متعارفة ما يعرفونها الناس، أو نقول قدر ملا الزنديل هذا أو ملي الجونية هذه، قد تختلف الجونية من كبر إلى صغر وقد يختلف الزنبيل، لكن شيء يكون متعارف عليه. 50 كيلو يعرفون الناس قدر 50 كيلو، 100 كيلو يعرفون، 100 صاع معروف، 100 قفيز، 100 وسق، إلى شيء معروف شيء متعارف عليه. نعم. لحديث من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. إلى أجل معلوم، إلى رمضان، إلى الحج، إلى نهاية السنة الهجرية، إلى رجب من العام القادم، شيء معلوم. نعم. ولأنه عوض في الذمة فاشترط معرفة قدره كالثمن. هو ثابت في الذمة ولا يمكن أن يكون ما في الذمة مجهول. أنا في ذمتي لفلان كذا، لازم أن يكون معروف لإبراء ذمتي. أما إذا كان في ذمتي له تمر لكن ما حددنا كم، بر ما حددنا كم، غنم ما حددنا، البقر ما حددنا، لازم أن نحددها ونبين أوصافها كاملة بحيث لا يكون لدينا أي إشكال. نعم. فلا يصح سلم في مكيل كلبن وزيت وشيرج وتمر وزنا، لأن هذه تكال، اللبن يكال والسمن بالمكيال. نعم. ولا في موزون كيلا نصا لأنه مبيع يشترط معرفة قدره فلم يجز بغير ما هو مقدر به في الأصل كبيع الربويات بعضها ببعض، ولأنه قدره بغير ما هو مقدر به في الأصل فلم يجز كما لو أسلم في مذروع وزنا. أسلم في مذروع وزنا، وهذا عادة يزرع وجبناه للميزان، ما ينضبط هذا. نعم. ولا يصح شرط صنجة يعني إناء كبير، يعني ملي قدر. القدر هذا قد يكون قدر يمكن يطبخ به بعير، وقدر ما يكفي يطبخ به دجاجة، يعني يتخالف. لكن نحدد، ما نقول صنجة، نحدد بالكيل، نحدد بالوزن لأجل إزادة لأجل إبعاد الإشكال والنأي عنه. نعم. ولا يصح شرط صنجة أو مكيال أو ذراع لا عرف له. يعني لو قال الإنسان مثلا عنده عصا، قال قطر العصا هذا، أو عنده عينة قال ملي هذا، فهذا غير معروف عند الناس. لكن نعرف المكيال المعروف والميزان المعروف والذراع المعروف. نعم. لأنه لو تلف فات العلم به. لو تلف، لو قلنا مثلا ذرع لكن قدر العصا هذا واتفقوا على هذا وتم التواطؤ عليه وتم إجراء الصفقة، لكن العصا هذا اللي تم اتفاق عليه ضاع، طيب منين يجيب بداله؟ العصا اللي مع الناس ما عطل ولا أكثر، فمعناه حصل الاختلاف. إذا قلنا ملي الصقل هذا وهو مع يعني غير مثلا متعارف عليه ثم فقد هذا الصقل، فكيف نكيل؟ فلا بد أن يكون الذي يفال به أو الذي يزرع أو الذي يزرع به أو الذي يزرع به معروف لدى الجميع، لأجل إذا ضاع أو فقد أو سرق وجدنا ما ينوب عن وزال أي خلل أو إشكال. نعم. ولأنه غرر لا يحتاج إليه العقد وإن عين فرسا مما له عرف بأن قال رطل فلان أو مكياله أو ذراعه وهي معروفة عند العامة. رطل فلان يعني عندنا واحد في السوق ونقول عمدة في السوق، عنده ذراع، عنده رطل، ونعرف أنه دقيق في الوزن، ونعرف انه دقيق في الذرة ونعرف انه دقيق في الكيل، وهل السوق يعرفون ان فلان عمدة عند التنازل يرجعون اليه. فاذا قلنا ذراع فلان، رقل فلان، مكيل فلان، والناس يعرفون صح ذلك، لان هدفنا ازالة الاشكال وقد زال بحمد الله. وهي معروفة عند العامة، صح العقد للعلم بها دون صح العقد للعلم، لأنها معروفة عند الناس لا للتعيين، لا لأنها ذراع فلان أو ميزان فلان أو مكيل فلان، لا، لأن الوصف هذا التعيين غير مطلوب ولا يؤدي إلى نتيجة، وإنما عجزناها لأن العامة يعرفونها ولأن الهدف من التحديد إزالة الإشكال وقد زال. ثم بعد ذلك بقي علينا الشرط الرابع، ذكر الأجل. ما نقول إلى ما شاء الله، إلى وقت، إلى أن يتيسر له، نحدد، فنقول إلى رمضان، إلى الحج، إلى محرم، إلى كذا، نذكر الأجل، يعني هذا يختلف، لأن إذا قلت إلى يعني أسلمت بكذا إلى دخول رمضان، باقي مثلا نقول 14 يوم أو شبه هذا، أو أقول إلى رمضان بعد سنة عام 31 أو عام 32، فهذا يختلف. فنذكر الأجل لأجل أن يزول ما قد يحصل من إشكال، فنكتفي بهذا على أن نكمل هذا بقية الشروط في درسنا في يوم الأحد إن شاء الله. أما في يوم غد فكما هو متبع إجازة.